بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المؤمنون عند قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. الله تعالى يخبرنا بشيء من آلائه وقدرته ونعمه على عباده، فمن ذلك إنزال الماء بالمطر. يقول: وأنزلنا من السماء ماء بقدر. بقدر يعني الله تعالى مقدر التقدير بما يكفي الإنسان، فلا يقل عنه ويعطش ولا يزيد عنه فيغرق. فالله تعالى ينزل الماء بقدر، فأسكنناه في الأرض يعني يخزنه سبحانه، يخزنه في الأرض بحيث يكون الإنسان مصدر للشرب حتى لو انتهى المطر. وذكرهم بنعمته فقال: وإن على ذهاب به لقادرون. لو أراد الله تعالى أن يذهب به وأن لا يبقي منه شيئا لكان على ذلك من القادرين سبحانه. فأنشأنا لكم به يعني من الماء جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. الفواكه ما تفكه به ومنها تأكلون يعني من أصل الطعام، ومن لأن هناك شيء يعني يكون أساس في الأكل، هناك شيء يكون مثلا فقط للتفكه، فمثلا ما يوضع مع الطعام الغداء والعشاء في الطبخ في البدايات، يعني مثلا طماطم بصل كذا، هذه أشياء تعتبر أساسية، لكن تفاح برتقال هذه تعتبر فواكه يعني يتفكه بها الإنسان. فالله تعالى يذكر هذا وهذا، قال: لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. الشجرة تخرج من طور سيناء هي شجرة الزيتون، وخصها الله تعالى بالذكر لأنها من الأشجار المباركة كما تعلمون، أقسم الله تعالى بها، والتين والزيتون. فشجرة الزيتون شجرة مباركة ونفعها عظيم. تنبت بالدهن يعني فيها الزيت وهو الدهن الذي يكثر استعماله من أكل والصبغ واستصباح. وصبغ للآكلين أي يجعل إداما للآكلين وغير ذلك. الصبغ الإدام يعني كأنه يصبغ. وإن لكم في الأنعام، هذه آية أخرى بعد إنزال الماء وإنبات الأرض، قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة. أيضا الأنعام فيها عبرة وفيها آية لو انتبه الإنسان. من عبرها نسقيكم مما في بطونها يعني الحليب، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها على الأنعام والفلك السفن تحملون. فكانت الأنعام خصوصا في السابق هي التي تحمل في البر مثل الإبل والخيل، وفي البحر السفن. إذن الأنعام شراب وطعام وحمل، وأيضا تجارة واستفادة من صوفها مثلا، يعني فضلها كبير جدا. وهي خصوصا الأنعام الأربعة هذه، الإبل والغنم والبقر والماعز، هذه الأربعة هي أكثر ما ينتفع به الناس في العالم، أكثر ما ينتفع به الناس في العالم. ثم أخبر الله تعالى بحال الأنبياء، قال: وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. نوح عليه السلام هو أول رسول كما تعلمون جاء إلى البشرية، وقبله كان أنبياء، لم يكن هناك رسول، يعني آدم مثلا في خلاف شيث وإدريس كلهم كانوا أنبياء، لكن نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله للبشرية. وذلك أن الرسل هم الذين يأتون إلى الأمم المشركة المخالفة ويدعونهم إلى الإسلام. فكان ما قبل نوح كانوا كل القرون هذه على سلامة العقيدة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، كلها التوحيد. ما كان فيه شرك، ما كان فيه وإنما ظهر الشرك في زمن نوح، قوم نوح، أنهم مات لهم رجال صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وأوحى الشيطان إلى بعضهم أن مثلوا لهم تماثيل، جسموا لهم مجسمات يذكرونكم بعبادتهم فينشطونكم على العبادة. إذن بداية صناعة هذه التماثيل لم يكن لعبادتها فقط، للتذكر منها على العبادة. قال فمات ذلك الجيل ونسي العلم فعبدت من دون الله، لأنها موجودة في دور العبادة، فالناس اتخذوها آلهة من دون الله. ومن هنا جاء نوح عليه السلام لإرجاع هؤلاء القوم إلى التوحيد مرة أخرى. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، يعني لا تعبدوا هذه الآلهة، اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا، انتبهوا يا إخواني، دائما الله تعالى يذم الملأ، يعني علية القوم الذين هم يتصدرون في الكفر وهم الدعاة إلى الكفر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم، يعني يقصد نوح، هذا بشر يعني، وجعلوا قصده قصد دنيوي وليس أخوي. قال ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يبي يتفضل ويتعاظم ويقدم نفسه عليكم، يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وهذه الشبهة تثار كثيرا، يعني لماذا لم ينزل الله تعالى ملائكة؟ والله تعالى رد عليها أيضا كثيرا، قال ورجعناه ملكا رجعناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. والله تعالى ما جعل الملائكة تنزل بالوحي، إنما تنزل بعذاب الله، فإذا أنزل الله الملائكة أهلكهم. لو يقول لو شاء الله أنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، صحيح ما سمعنا بهذا، لأن كان هذا أول رسول يأتي إليه. إن هو إلا رجل به جنة، بدأوا الآن يتهمون عقله، إن هو إلا رجل به جنة، جنة مجنون يعني. إن هو إلا رجل به جنة تربصوا به حتى حين، اتركوه هذا مجنون، تربصوا به يعني انتظروا به حتى يكشف الله أمره. فدعا عليهم عليه السلام فقال رب انصرني بما كذبون، فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، اصنع السفينة، طبعا صنعها في الصحراء يعني ما في لا بحر جنبه ولا نهر. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني بمرء منا وبأمر منا ووحينا بأمر منا، فإذا جاء أمرنا، إذا جاء وقت عذاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، فإذا جاء أمرنا وفار التنور. وفار التنور المشهور في التفسير أنها أن الأرض، يعني مقصود بها الأرض، وبعضهم قال التنور حقيقة، وأن بداية ظهور الطوفان هذا الكبير، طوفان نوح عليه السلام، هو أن التنور بدأ ينبع، تنور ناس بدأ ينبع الماء. وفار التنور فاسلك فيها في السفينة من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين يعني من كل جنس ذكر وأنثى. وكانت هذه السفينة مطبقة كما يذكر التفسير، كانت مطبقة يعني مغلقة، يعني أشبه بالغواصة، ليست في السفن مفتوحة من أعلى، لأنها لو كانت مفتوحة من أعلى غرقت من المطر، شدة المطر يغلقها تمتلئ، فهي كانت مغلقة، كانت مطبقة. قال فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وفعلا كلهم دخلوا مع أهله إلا ابنه أبا، وسبحان الله كان من المهلكين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فإذا استويت أنت ومن معك في الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وفعلا الله تعالى أنزله على الجودي، جبل الجودي، ونزل نوح عليه السلام مع من آمن، ما آمن معه إلا قليل، وفتح الباب لهذه الحيوانات لتبدأ الحياة من جديد في الأرض بعد أن غرقت بالكامل، لم يبقى فيها مكان لم يصبه الطوفان. يقول الله تعالى إن في ذلك لآيات، يعني قصة نوح آيات، وإن كنا لمبتلين، يعني سنبتلي الناس، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وسيكون هناك يعني قصة أخرى لقرن آخرين إن شاء الله في الدرس القادم. بهذا كنت هنا من ورد اليوم، إن شاء الله نكون غدا. نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويجعل هذا اليوم يوم خير علينا وعليكم، صلى الله وسلم على محمد.